قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الجنة والنار قد خلقتا فموجودتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، خلق الدار ثم خلق من يسكن تلك الدار حكمة منه سبحانه، وخلق لهما أهلا، خلق للجنة والنار أهلا، فيعلم الله سبحانه وتعالى قد علم في علمه السابق أهل الجنة الذين يصيرون إلى الجنة، وأهل النار الذين يصيرون إلى النار بعدله، المصير إلى الجنة بفضله والمصير إلى النار بعدله سبحانه، إذ لا يظلم ربك أحدا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه سبحانه وليس وجوبا عليه، إذ لا يجب على الله شيء، لأن الإيجاب معناه الإلزام، لا أحد يلزم الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. من علم الله في علمه السابق وكتب أنه من أهل النار لا بد أن يصير إلى النار عدلا من الله سبحانه وتعالى لا ظلما، وكل يعمل لما قد فرغ له، الأمر مفروغ منه، ليس بأنف، معلوم مكتوب عند الله وصائر إلى ما خلق له. من خلق للجنة يسر الله له أعمال أهل الجنة ومات على أعمال أهل الجنة وصار إلى الجنة، ومن خلقه الله للنار خذله ولا يوفقه فيعمل بعمل أهل النار ويختم له بذلك فيصير إلى النار. والخير والشر مقدران على العباد من قبل، قبل أن يخلقهم، ومع ذلك إن العباد ليسوا بمجبورين يفعلون الخير بإرادتهم وقدرتهم واختيارهم، ويفعلون الشر أيضا باختيارهم وقدرتهم، وليسوا بمجبورين لا على الخير ولا على الشر. وكون سبق ذلك في علم الله وكتب لا يلزم من ذلك أن يكون العبد مجبورا لا على فعل الخير ولا على فعل الشر، لأن الله خلق للعبد قدرة وإرادة واختيارا. إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، أهل السنة خلاف أهل البدع، ولم يزل على ذلك أهل السنة منذ عهد الصحابة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، فرقة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك. أما القدرية فقد ظهرت في أواخر أيام الصحابة، هم من الفرق الثلاثة التي ظهرت في أواخر أيام الصحابة: الخوارج والشيعة والقدرية. وأما المعتزلة فقد ظهرت بعد ذلك في عهد التابعين، ولكنهم شاركوا القدرية في عقيدتهم، فجمعوا بين التعطيل وبين نفي القدر،

في هذه المسألة فيما تقدم، فعرف الحق هناك كما عرفنا في أثناء البحث، في أثناء بحثنا في هذه المسألة، أن نسبة القول، نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام بكلام إجمالي فسر في موضع آخر، وأشرنا الآن الموضع الذي فسر فيه الشيخ ذلك التفصيل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب سبحانه. الرب سبحانه وتعالى فعال لما يريد في الماضي وفي المستقبل، لا يزال فعالا ولن يزال، لم يزل في الماضي فعالا ولن يزال في المستقبل فعالا لما يريد، لما يريد. وهو لم يزل ربا خالقا مربيا لعباده، قادرا فعالا. القدرة صفة ذاتية، إذا كانت القدرة فعلا صفة ذاتية الفعل أيضا كذلك، من حيث الدوام الفعل دائم باق أبدا وأزلا، أو أزلا وأبدا، فعالا لما يريد. لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما. الفعل صفة لازمة من صفات الحي، إذا كان الرب سبحانه وتعالى لم يزل حيا، الحي فعال يفعل، لم يزل حيا عليما قديرا، وهذه الصفات تستلزم وجود الأفعال وأن الأفعال مستمرة. ولا يمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات أو في بعض الأحيان ألا يكون فاعلا بالفعل، ولكنه غير عاجز عن الفعل. الفعال في حال مباشرته للفعل يقال له فعال، وفي حال عدم مباشرته للفعل يقال له فعال، بمعنى إن الفعل لم يكن ممتنعا عليه ولم يكن عاجزا عن الفعل، وإنما الذي يقال له ليس بفاعل الذي لا يستطيع أن يفعل، القادر عن العاجز عن الفعل. المخلوق يخلق وهو غير فعال، غير فاعل، أي عاجز عن الفعل، فشيئا يقدر فيفعل ويستمر في الفعل ثم يعجز. هذه صفة المخلوق، أي يكون غير فاعل في فترة من حياته ثم يفعل ثم ينقطع، هذه صفة المخلوق. أما الخالق فعال لما يريد أبدا أزلا وأبدا، لأنه قادر، فالقدرة صفة ذاتية، القادر الحي، الحياة أيضا صفة ذاتية، الحي القادر العالم. الفعل من لوازمه، والفعل كمال، وعدم الفعل نقص. إذن فالرب سبحانه وتعالى لم يزل أن يكون متصفا بالكمال أزلا وأبدا. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته فيما مضى ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، هذا تفسير كلمة لذاته، من غير تجدد شيء، أي إن ترك الفعل أحيانا ولم يخلق ولم يرزق لم يكن الفعل ممتنعا لذاته، وإنما الرب سبحانه وتعالى يفعل بإرادته، إذا أراد فعل وإذا أراد أمسك عن الفعل، وفي كلتا الحالتين فهو موصوف بالفعل. لم يكن الفعل ممتنعا لذاته فيما مضى ثم تحول إلى الجواز لذاته أيضا بل كل ذلك بفعله وإرادته، أي التوقف وعدم الفعل ثم الفعل، كنه يرزق فيمسك عن ذلك ويفعل ويمسك عن ذلك، كل ذلك بفعله وإرادته وقدرته وعلمه سبحانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول، يعني الله سبحانه، وليس للأول الذي ليس قبله شيء حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد. نحن إنما يكون الفعل ممكنا لنا لأن لنا حد، الإنسان كان معدوما فيوجد، وبعد أن يوجد ويجعله الله صالحا للعمل يتجدد له الفعل. أما الرب الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، لا يتجدد الفعل في حقه سبحانه وتعالى. لذلك قال: انتبه، وليس للأول، ليس لله، أي ليس لله الأول الذي ليس قبله شيء، ليس له حد محدود. معنى هذا هو الأول الذي ليس قبله شيء، افهم، حتى يصير الفعل ممكنا له بعد ذلك الحد. لو كان له حد معقول أن يكون الفعل ممكنا له بعد ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه لأنه محدود، لأنه حدث بعد أن لم يكن، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده، بفساد إن الفعل كان ممتنعا ثم تحول من الامتناع إلى الجواز. بطلان هذا القول يكفي في تصوري بأن الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء. إذا تصورت كان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه ولا شيء قبله، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، إذا جمعت بين هذه النصوص وتصورت، وهذا التصور يكفي بعده شيء، إذا جمعت بين هذه النصوص وتصورت، وهذا التصور يكفي لبطلان القول بأن الفعل كان ممتنعا على الله ثم تحول من الامتناع إلى الجواز. نعم. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك، ولا ينافي ذلك قوله، نعم، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه، وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ. قالوا: ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.